وكذلك فضل الله تعالى الرجل فجعل شهادته بشهادة امرأتين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل قيم على امرأة ينفق عليها، يجب أن ينفق عليها على حسب سعة الله تعالى له، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أيتها الأخت الكريمة، قال ربنا تعالى: فالصالحات قانتات، المرأة الصالحة والنساء الصالحات، قانتات أي مطيعات لله تعالى، قانتات أي مطيعات لأزواجهم، مطيعات للزوج، قانتات حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في ماله وفي نفسها، وتحفظه في عيالها في حال حضوره وغيابه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لتعلم المرأة المؤمنة أن توفيقها للخير وإعانتها على القيام بشؤون بيتها إنما هو من عند الله تعالى، الذي قال بما حفظ الله أي بحفظ الله تعالى لها، أو بكذلك بحفظها هي لأوامر الله جل جلاله. أيتها الأخت الكريمة وأيتها الأخوات الفضليات، إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سئل عن خير النساء، وهذا سؤال مهم نفيس: يا رسول الله، ما هي خير امرأة؟ سئل عن خير النساء فقال صلى الله عليه وسلم: التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. من هي خير النساء؟ هي التي إذا نظر إليها زوجها سرته. فينبغي على المرأة أن تأخذ بالزينة دائما أبدا كي تسر زوجها إذا نظر إليها، وكي تحفظه عن النظر يمينا أو شمالا إلى ما حرم الله أبدا. فهذا من أعظم مقاصد الزواج، من أعظم مقاصد النكاح، أن تدوم المودة والمحبة بين الزوجين، وأن ألا ينظر أبدا الزوج إلى ما حرم الله تعالى، فيكون دائما في طاعة الله، كذلك الزوجة، وكذلك إذا أمرها أطاعته. إذا أمر أمرا في طاعة الله قدمي أمره، فبذلك تملك قلبه، وتملك المرأة حياة زوجها كلها إذا أطاعته في طاعة الله تعالى. وكذلك إن غاب عنها كانت مؤمنة تقية حافظة له في نفسها وماله وعياله. وأيضا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أرأيت إلى هذه المكانة العلية، الله تعالى أعلى مكانة الزوج على زوجته، لدرجة أنه لو كان يأمر أحدا بالسجود لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها من كمال حقه وعظيم مكانته عليها. وكذلك أيتها الأخت الكريمة، اسمعي معي لهذه الأدلة العظيمة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ويا بشرى للنساء الصالحات إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. هنيئا ثم هنيئا يا بنت الإسلام، إن الإسلام هو دستور حياة، ليس كلاما يقال، والقرآن الكريم والسنة المباركة ليس كلاما نتلوه فقط، بل ما أنزل الله القرآن إلا للعمل به ليسعد الناس به في الدنيا والآخرة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها يعني أدت الفرائض فقط وحفظت نفسها عن الحرام وكذلك أطاعت زوجها ما النتيجة؟ بشارة هائلة، فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتين. فاحرصي غاية الحرص على طاعة زوجك، احرصي غاية الحرص أن تتفنني في رضاه، لا تعامليه معاملة الأقران. بعض النساء هداهن الله تعالى يعاملن أزواجهن كمعاملة الأقران، أخطأ تخطئ خطأ أمامه، تكلم بكلمة ترد عليه مثلها. لا، ليست هذه بيوت الصالحين. بيوت الصالحين يأمر يطاع، يتكلم تسكت المرأة عند كلامه، كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه، قال يجب على المرأة دوام حيائها من زوجها وألا ترفع طرفها في بصره، يعني لا ترفع نظرها إليه، بل إجلال، تجل وتعظمه، لأنه باب الجنة لها، وإن عصته وخالفته فهو باب إلى النار. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته عمة عمران بن حصين قال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منهم؟ قالت والله لا آلوه، يعني لا أقصر في عقي أبدا، أجهد نفسي في طاعته، إلا ما عجزت عنه. فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه ولتسمع كل مؤمنة تريد الجنان هذه الأحاديث سماع عقل وتدبر وامتثال، قال لها فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. الرجل سبب لدخول المرأة الجنة، وإذا خالفته في طاعة الله فهو باب كبير والعياذ بالله لدخول مرأة النار. ولذلك قال حبيبنا يوما صلوات ربي وسلامه عليه رأيت النار فلم أر منظرا أفظع منه كاليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة ما بال النساء أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال يكثرن العشير ويكثرن اللعن، يكثرن العشير ويكثرن اللعن، وفي رواية ويكثرن الإحسان، إنك إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها قالت لم أر منك خيرا قط. ليتعلم الرجال أيضا أن هذه طبيعة النساء، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فلذلك إذا سمعت كلمة من زوجتك يجب عليك أن تتحمم وأن تعرف أن سفينة الحياة تمشي يوم فيه سرور ويوم فيه غير ذلك، ولكن على المرأة أن تعظم ربها وأن تعظم نبيها صلى الله عليه وسلم. وها أنت قد سمعت هذه الأحاديث العظيمة التي تهيج كل مريدة لله والدار الآخرة أن تقوم بحق زوجها طاعة لله، طاعة لله تعالى، وابتغاء مرضاته واقتفاء لأثر صلوات ربي وسلامه عليه، واقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخت الكريمة، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه جعل حقوقا عظيمة على المرأة، فقال كذلك لما جاءته امرأة تسأله ما حق الزوج على زوجته، وقالت والله لا أتزوج حتى تخبرني بحق الزوج على زوجتي، فقال صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأحاديث صحيحة فيما علمت لا أذكر حديثا ضعيفا أبدا إن شاء الله. قال لها صلى الله عليه وسلم: حق الرجل على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر من خراه صديد فلحسته ما وفت حقه. نعم، حقه عظيم، لأنه أكرمه الله تعالى وشرفه وفضله بهذه المكانة العالية، فالزوج سلطان في بيته. نعم، سلطان في بيته. نعم أيتها الأخت الكريمة، إن رسولنا أمرك ألا تأذني في بيتك أبدا إلا إذا علمت أن الزوج يأذن. قال صلى الله عليه وسلم: وحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. تعلمين أن الزوج يكره أن فلان وإن كان قريب لك يدخل بيته، لا تأذني له أبدا، وعليك بالرفق واللين. وإذا كان هذا بسبب خلاف في أمور الدنيا أو غير ذلك، لعل الله يجعلك سببا في صلاح ذات البين. ولكن أن تأذن المرأة لرجل أو امرأة وزوجها يكره ذلك، يحرم عليها هذا، بل يحرم على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا محرما عليها ألا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني غدا الاثنين أو الخميس أو عاشوراء أو عرفات وزوجها موجود وقال لها: أنا أريد حاجتي منك لا تصومي غدا، يحرم عليها أن تصوم. إن استأذنته فأذن لها أن تصوم، وإن منعها الصيام لا تصوم، وكل ذلك حفاظا من الإسلام على هذا الصرح العظيم، على هذه المكانة العالية للأسرة المسلمة، تحيا في سلام وأمان. إن من أعظم حق الرجال على النساء أن تتفنن المرأة في قضاء حاجة زوجها في طاعة الله، وألا ترد حاجته إذا طلبها في ساعة، في أي مساعة من ليل أو نهار، ما دامت تستطيع ذلك. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعيذ بالله تعالى نساء المسلمات من ذلك. لا تتعللي بانشغالك بأولادك، ولا تتعللي بانشغالك بعملك، ولا تتعللي لأنك تريد أن تذهبي إلى السوق الفلاني تشتري شيئا ما، لا، قدمي حق الزوج على كل حق بعد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، اسمعي حفظك الله، قال: إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها. الله العظيم، يسخط على المرأة إذا دعاها زوجها إلى حاجته، إلى أن يقضي شهوته في الحلال فتأبى عليه، وبعد ذلك نرى شكاوى هائلة. نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين أجمعين من طلاق، أو والعياذ بالله وقوع في زنا، أو سفر الرجال إلى بلاد الغرب الكافر ليقضين شهواتهم فيما حرم الله عليهم، وبعد ذلك تتهدم بيوت المسلمين. حافظي على هذا الصرح الكريم، فالزوجة ملكة في بيتها، تستطيع بحول الله تعالى وكرمه أن تجعل بيتها جنة، يحب زوجها دائما أبدا أن يكون في بيته، ولا يتمنى أن يخرج من بيته طرفة عين، لأنه إذا دخل تلقته بالكلمة الطيبة وبالابتسامة الجميلة وبالمنظر البهي الطيب وبالزينة الكريمة وقضاء الحاجات وتبادل الود والمحبة والألفة. وماذا قال الله عن هذا البيت الكريم؟ قال مولانا: ومن آياته آية باهرة تدل على وحدانية ربنا تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. واسمعي، فإن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها من أهل الدنيا إلا قالت زوجة من الحور العين: قاتلك الله، لا تؤذيه، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. بعض الأخوات تتصل على شيخ عندنا مشكلة كبيرة جدا، هذا قريب، يقول: لا، إيش المشكلة؟ تقول: كيف يتزوج علي في الجنة من الحور العين؟ أنت إذا أحسنت إلى زوجك وأطعت مولاك تكون ملكة على الحور العين، وتكون أجمل وأبهى من الحور العين بإذن الله تعالى. أيتها الأخت الكريمة، هذه آداب الإسلام التي جاء بها محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي جاء ليحافظ على بيوت الإسلام ويجعلها منارة في صرح هذه الأمة الشامخ. فإن حافظنا على هذه الآداب الكريمة سعدت بيوتنا وكنا على أبهى ما يكون، وكانت البيوت رجالا ونساء، الكل والحمد لله تعالى ممتثل لأمر الله جل جلاله ومطيع لمولاه، ويحيا حياة سعيدة كريمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يبارك في نسائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، وأن يوفق الجميع للصالحات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأخوة الكرام، هذه نصائح غاليات للمرأة المسلمة، للمرأة المؤمنة التي تريد النعيم المقيم في الجنان. إن القاضي شريح ليلة زواجه حكاها للشعب، قال: والله تزوجت امرأة، فلما كان ليلة العرس جئت مددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. انظري إلى هذا الأدب العظيم وإلى هذه الأخلاق الفاضلة، والتربية تؤثر لا شك في الأبناء، فنسأل الله أن يعيننا جميعا على تربية أبنائنا وبناتنا تربية على كتاب الله وسنة رسوله، وتربية ترضي ربنا عنا، ونؤدي الأمانة كما يحب الله جل جلاله. قالت: على رسلك يا أبا أمية، ثم حمدت الله تعالى وصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هن كفء لك، ولقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن هذا أمر قدره الله تعالى، وأنا امرأة غريبة عنك، لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فأخبرني ما تحب آتيه، وأعلمني بما تكره فأجتنبه. ثم قال لها، حمد الله وصلى على رسول الله، ثم قال: والله لقد قلت كلاما لو ثبت عليه كان حظك في الدنيا والآخرة، أحب كذا وأكره كذا، إيش المانع يا إخواني؟ إيش المانع أن يجلس الواحد منا مع زوجته، ويتبادل أيضا وتجلس مع زوجها، والكل يقول: يا أم فلان، يا حبيبة حياتي، أنت أعز عندي من كل شيء، ويا كذلك تقول له أنت أعز عندي من كل شيء، تظهر هذه المحبة. بعض النساء مليئة حب لزوجها لكنها لا تظهر ذلك ولا تتكلم به، بل بالعكس تبجحي بهذا الحب الكريم الذي هو في طاعة الرب عز وجل. إن رسولنا يقول لأمنا عائشة: إني لأعرف رضاك عني من سخطك. قالت: كيف؟ قال: إذا كنت عني راضية تقول لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقول لا ورب إبراهيم. تقول: صدقت والله يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك عليه الصلاة والسلام. انظري، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسى هذه التعاليم وهذه الآداب وتعلمها الرجال والنساء وقاموا يريدون الله والدار الآخرة، كانت هذه النماذج العالية. فقال لها أحب، قال القاضي شريح: أحب كذا وأكره كذا. فقالت له: ما تحب من زيارة أصهارك؟ إيش رأيك في زيارة أبي وأمي؟ ما كيف يأتونك كل يوم، كل يوم مرتين ثلاثة، كل أسبوع مرة، كل شهر، ما تحب؟ قال: أنا لا أحب أن يملني أصهاري، يعني من الحين إلى الحين، وهذا هو تمام العقل. قالت: جيرانك من تحب منهم ومن تكره؟ قال: بيت فلان بيت صلاح، وبيت فلان أهل سوء. قالت: قال: فوالله يا شعبي مكثت معها 20 عاما، والله لم أرى منها شيئا يسوءني قط، ولم أختلف معها إلا في مرة واحدة، والخلاف وارد في أي بيت مهما كان. قال: وكنت لها ظالم، فبعد ذلك رأيت جيرانا من جيراني، الجار يختلف كثيرا مع امرأته ويضربها. قال القاضي شريح، قاضي الإسلام: مكث أكثر من 20 عاما قاضيا. قال: فأنشدت قائلا: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فسلت يميني حين تضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به، فما العدل مني حين أضرب من ليس يذنب؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا ظهرت زينب لم يظهر منهن كوكب. نريد من الأخوات الكريمات كل زوج منهن أن ينشد أشعارا فيك بحسن أخلاقك وبحسن آدابك وبحسن تبعلك لزوجك يا أمة الله. نعم، إذا أحب الرجل زوجته إذا به يثني عليها ويتكلم بالكلام الطيب الذي يحبه الله ويرضاه، ويدعو لها ليل نهار، ويكفي رضاه بعد رضا الله عز وجل في تحصيل الجنان. ها هو أبو الأسود الدؤلي يوصي ابنته، وما أحوج الآباء والأمهات أن يتعلموا. قال أبو الأسود يوصي ابنته ليلة زفافها: أي بنية، إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق. أحيانا بعض النساء تغار من الهواء، ولا شك أنها تهدم بيتها بهذه الغيرة المذمومة. الغيرة مطلوبة لا شك، لكن بقدرها. قال: إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بأطيب الطيب الكحل، وأطيب الطيب كذلك الماء. ثم قال لها: وكوني كما قلت لأمك يوما، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. مهما كان الرجل يحب زوجته حبا عظيما، ولكن إذا أهملت حقه ولم تؤدي حقه ما دامت تستطيع ذلك، أو أنها تنازعه دائما وتختلف معه كثيرا، وإذا دخل بيته تبدأه أول ما تبدأه كما يقولون بنشرة أخبار من الأخبار السيئة: ابنك عمل، وابن الجيران فعل، وفلانة فعلت أخبار تغمه ولا تسره، فلا شك أن المحبة تضعف كثيرا في نفس الزوج. ها أنت قد تعلمت وعرفت أدي الإسلام في الحياة السعيدة. اسمعي أخيرا إلى هذه الوصية النفيسة التي تكتب والله بمداد من نور. أمامة بنت الحارث، هذه المرأة العاقلة العظيمة، وعندنا في مناهج التعليم سنوات طوال كانت تدرس هذه القصة على أبنائنا وعلى إخواننا عمر طويل، وأحسنوا جزاهم الله خيرا. أمامة بنت الحارث توصي ابنتها ليلة زفافها، ويا ليت كل أم تسمع هذا الكلام. قالت: أي بني، لو تركت النصيحة لفضل أدب لتركت لذلك منك، ولو استغنت المرأة عن الزواج لغنى أبويها ولشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزوج. يعني مهما كان الأب غنيا والأم غنية لا تستغني البنت أبدا عن زوجها إطلاقا. هذه حياة وسنن شاء الله تعالى أن تمضي، فلا بد أن تمضي. ثم قالت لها: ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خصالا عشرا تكن لك ذخرا. فقالت لها: عليك بصحبته بالقناعة، وعليك بمعاشرته بحسن السمع والطاعة. هذه الأولى. والثانية: تحيا مع زوجها قانعة بقسمة الله لها، زوجها رزقه في الشهر 2000 وجاره يأخذ 20,000 أو 100,000، عليها أن تكون قانعة بقسمة الله لزوجها ولا تكلفه ما لا يطيق، فيذهب يسرق أو يرتشي أو يتعامل بالربا أو غير ذلك. وكذلك تسمع له وتطيع، بل حسن السمع والطاعة، وتفقدي موضع عينه وتعهدي أنفه، فلا تقع عينه منك إلا على أطيب منظر، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. ما أجمل هذا الكلام. أم عاقلة أيما عقل. ثم قالت لها: وتعاهدي طعامه ووقت منامه، فإن تنغيص حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. ثم قالت لها: وإياك أن تفشي له سرا أو تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت له سرا أو غرت صدره، وإن عصيت أمره لم تأمني غدره. بعض النساء يقول لها زوجها: يا أم فلان أو يا فلانة، يكلمها في أمر ويقول لها: حدث كذا وكذا، ولا أريد أحدا أن يعلم. وإذا به يخرج يرجع يجد الحارة كلها أو الفريج كله يعلم هذه الأخبار. لا يجوز أبدا. هذا من عظيم ما يوجب سخط الرب على المرأة، أن تفشي سر زوجها وهو كاره لذلك. هذه المرأة العاقلة أمامة بنت الحارث التي أوصت بنتها بهذه الوصايا الكريمة وقالت لها في ختام وصاياها: كوني أشد ما تكوني له موافقة يكن أشد ما يكون لك مرافقة. فأنجبت هذه البنت الكريمة، وهي كانت تزف إلى ملك كندة، فأنجبت له 7 ملوك ملك اليمن بعده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أزواجنا، وأن يبارك لأزواجنا فينا، وأن يبارك في بيوت المسلمين. اللهم اجعلها بيوتا عامرة بذكرك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،